هيا وهدي خاطر رضا بيامه الحاج وسيدو ديدو ديدو باتنا كاع وكاع وكاع وكاع اي واي واي واي واي كلها كلها مفرط عواطا ايوا غاشي بيتي بيتي بيتي غاشي وهرنا كلها كلها حمدي وغاشي كلمة Yeah, no.